بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة المشاهدون، لازلنا مع الآيات الدالة على عظمة الله، ومع الآيات في خلق الإنسان. والحقيقة الدقيقة أن الدماغ هو أعقد آلة في الكون، ومع أن هذا الدماغ أعقد آلة في الكون فهو عاجز عن فهم ذاته. هذا الدماغ مؤلف من 140 مليار خلية سمراء استنادية، في أحدث البحوث العلمية لم تعرف وظيفتها بعد. ويغطي الدماغ الخلايا القشرية، فيها 14 مليار خلية قشرية، فيها المحاكمة، فيها الذاكرة، فيها التصور، فيها الرؤية، شيء لا يصدق. أقول ولا أبالغ إن أعقد آلة في الكون على الإطلاق هو دماغ الإنسان. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، إن عرف ربه واستقام على أمره وعمل الصالحات فاستحق جنة ربه، ثم رددناه أسفل سافلين إذا غفل عن ربه وعصاه وتبع شهوته ومصالحه ونسي الدار الآخرة. لذلك كما يقال ما رأيت عاصيا عاقلا، لأنه أخطأ في حق ذاته قبل كل شيء، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فهذا الدماغ المؤلف من 140 مليار خلية لم تعرف وظيفتها بعد، إلى 14 مليار خلية قشرية فيها الذاكرة مثلا. مساحة الذاكرة في دماغ الإنسان لا تزيد عن حبة العدس، فيها 70 مليار صورة. أي جهاز هذا؟ 70 مليار صورة، والإنسان بلا ذاكرة لا يعيش إطلاقا. يتذكر أهله وأولاده، أحيانا هناك أمراض فقد الذاكرة. يأتي ابنه من أمريكا، طبيب في دمشق، جاء ابنه قال له من أنت؟ فقد ذاكرته الأب. فكل نشاطاتنا العلمية والحياتية أساسها الذاكرة. فلذلك أخواننا الكرام، يجب أن نعرف عظمة الواحد الديان، عظمة خالق الإنسان. يجب أن نشكره. أنت حينما تصلي تقول الحمد لله رب العالمين، هذا الإله العظيم منحك نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد. نعمة الإيجاد، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هذه نعمة الإيجاد. أمدك بالطعام والشراب، أمدك بالهواء، أمدك بالفواكه والخضروات، أمدك بوالدين يحرصان عليك، هذا الإمداد. وفضلا عن كل ذلك أعطاك نعمة الإيجاد والإمداد هداك وأرشدك إلى ذاته العلية. فإذا أردت أن تعرف الله، آيات الله الكثيرة الدالة على عظمته بين يديك. إذا أردت أن تتقرب منه قم فصلي. أردت أن ترتقي عنده عامل البشر بالإحسان، فكل أسباب السعادة بيدك، أسباب السلامة بيدك. فالإنسان العاقل هو الذي عرف الله، والذي لا يعرف الله عز وجل هو جاهل شقي. لذلك ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. هاتان العينان ينبغي أن تريا بهما عظمة الله وعظمة خلقه وعظمة الكون وعظمة خلق الإنسان. ومن آيات الله الدالة على عظمته في خلق الإنسان هذه العظام. العظام تنمو جيد، هناك غذاء يأتي الإنسان، العظام تنمو. السؤال المحير، حينما تصل العظمة بعد النمو إلى مكان محدد كيف يقف النمو؟ حتى الآن ليس هناك فهم دقيق أو تعليل دقيق لهذا الوقف، مع أن الله هو القابض الباسط، يبسط ويقبض. فأن تنتهي العظمة في مكان معين ولا تنمو، هذا شيء دقيق جدا. شيء آخر، هذا الإنسان مخلوق من ماء مهين. أقسى وأمتن مكان في الإنسان عنق الفخذ، عنق الفخذ يتحمل 250 كيلو، ربع طن، والفخذ الآخر 250 كيلو، الإنسان يتحمل نصف طن. طيب من ماء مهين، من ماء مهين صار بهذه القسوة. فالعظام من آيات الله الدالة على عظمته. لكن حينما تصل العظمة إلى مكان الطبيعي في النمو تقف. ما معنى تقف؟ قال الخلية العظمية تنام. تمام، ما سموها موت، تنام. في خلية عظمية حية لكنها نائمة، لا سمح الله ولا قدر صار في كسر، قال تستيقظ هذه الخلية العظمية وترمم هذا الكسر. لذلك الطب الحقيقة في معظمه طب ذاتي، الإنسان ترميم العظم وحده يتم. مهمة الطبيب أن يضع الطرفين بمكان صحيح فقط وتنتهي مهمته. فلذلك هذا الإنسان في عنده وقاية ذاتية وفي عنده إصلاح ذاتي، هذه من أسباب عظمة الله عز وجل. لذلك هذا العظم من آيات الله الدالة على عظمته. لكن لو كان العظم مليء كان وزن الإنسان 200 كيلو. ما العظم إسفنجي، متين جدا وإسفنجي، يعني متين وخفيف، وهذه من لوازم خلق الإنسان في أحسن تقويم. يعني الإنسان في معه جهاز توازن في أذنه، لولا هذا الجهاز لاحتاج إلى قاعة استناد 40 سنتي كخف الجمل صار الإنسان. هذه القدم اللطيفة الدقيقة سببها أن هناك جهاز توازن، قنوات ثلاث في الأذن فيها سائل، فسانة يرتفع السائل في المكان المقابل يشعر أنه مال بيصحح. هذه الأذن تتضح جليا في راكب الدراجة، لولا هذه الأذن المتوازنة لا يمكن للإنسان يركب دراجة يقع، أما حينما يميل يغير. الحقيقة أنه هذا بين أيدينا أخواننا الكرام، أجهزتنا، حواسنا، أعضاءنا، عضلاتنا، جهاز الهضم، جهاز التنفس، جهاز القلب، جهاز فرز الفضلات، جهاز الكبد. من يصدق أنه الكبد 5000 وظيفة؟ شيء واضح، بس هذه الوظائف ليست متنوعة في خلايا الكبد، كل خلية من خلايا الكبد تقوم بكل هذه الوظائف. والدليل أن الجراح لو استأصل 4 أخماس الكبد لأعاد الكبد بناء نفسه في 16 أسبوعاً. لو أن الجراح استأصل بمبضعه 4 أخماس الكبد وبقي الخمس يرمم ذاته ويعيد بناءه في 16 أسبوعاً. فالكبد وحده من آيات الله الدالة على عظمته، يقوم 5000 وظيفة الكبد. فأنت حينما تقرأ القرآن ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، حليب بارد في الصيف دافئ في الشتاء، في كل حاجات الطفل بلا جهد وبلا تصنيع وبلا احتياطات. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يمكننا أن نبني إيماننا على آيات الله في خلق الإنسان، وكل إنسان أقرب شيء له ذاته. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه الأفكار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.